وسلم. نتحدث إن شاء الله عن القرآن الكريم. كلنا نحب أن نحفظ القرآن الكريم، فلا بد لنا من خطوات لكي نحفظ القرآن الكريم، وآداب نقيمها لكي نحفظ القرآن الكريم. هذه الآداب اختصرتها في عناوين، ثم أبدأ في عنوان واحد وأتكلم في العشر دقائق اللي احنا نتكلم فيهم إن شاء الله. أولا، فضل القرآن الكريم، فضل تلاوته، إكرام أهل القرآن الكريم، النية الصادقة لمن يحفظ، لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم، الدعاء والإلحاح لله تبارك وتعالى أن يحفظك القرآن الكريم، الاستغفار وترك المعاصي، هذه الأشياء هي التي تجعلك تحفظ القرآن الكريم، الصبر والعزيمة القوية، تفريغ الأوقات، لابد أن تفرغ وقتا لكي تحفظ فيه أو تراجع فيه القرآن، قلة الانشغال بالدنيا، الورد اليومي للحفظ، من أراد أن يحفظ لابد أن يكون له ورد يومي يقرأ فيه القرآن الكريم لكي لا ينسى، الورد اليومي للقراءة، في ورد للحفظ، ورد للإيه؟ للقراءة، الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة والدراسة. حافظ القرآن الكريم لابد له أن يكثر القراءة دائما، وهو في ورشته، هو في عمله، هو في معرضه، هو في بيته، هو في كذا، يقرأ القرآن دائما، يبقى على لسانه. مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهل الفضل، لازم تصاحب أهل الإيه؟ أهل القرآن، وتداوم على القراءة معهم، يصححونك، يصححون لك الأخطاء، وتصحح لهم الأخطاء، فتتعلم ويعينوك على قراءة القرآن الكريم. وأول شيء نتكلم عليه فضل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو بحثت عن الخيرية، أفضل الناس مين؟ حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنهم ورفع قدرهم في السماء وفي الأرض. كيف في الأرض رفع شأنهم؟ أقول لك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل إلى الوالي في حمص، حمص دي فين؟ في الشام، في سوريا، أرسل إليه أن يأتيه، فلما أتاه الوالي اللي هو الحاكم قال له: خلفت من؟ يعني مين النائب بتاعك في البلد دي؟ قال: ابن أبي أبذا. قال: ابن أبي أبذا؟ من ابن أبي أبذا؟ قال: رجل مولى من موالينا. قال: خلفت مولى من موالينا على حمص؟ ازاي؟ فتعجب عمر بن الخطاب، المولى اللي هو كان عبد واعتق فاصبح ايه؟ اسمه مولى، اسمه ايه؟ مولى، يعني كان عبد قبل كده ولكنه اعتق بقى حر فاصبح اسمه مولى. فقال: خلفت مولا، يعني بقى زي رئيس الجمهوريه وزي رئيس سوريا، ها؟ قال: خلفت مولا؟ قال: يا امير المؤمنين، انه يحفظ كتاب الله ويعلم حدوده، ويعلم ايه؟ حدوده. قال عمر بن الخطاب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويخفض به ويضع به اخرين، ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. كان سبب رفعه هذا الرجل انه كان واليا على حمص ايه؟ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم وعلمه بأحكام القرآن الكريم وحدود القرآن الكريم، فرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وسيرفعه في الآخرة. يرفعه في الآخرة ازاي؟ بحديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اللي كان بيقرأ القرآن في الدنيا: اقرأ وارقى، اعلى، كل ما تقرأ أكثر كل ما تعلى أكثر، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الآخرة، في الجنة، في الارتفاع، عند آخر آية كنت تقرأها. فكل واحد من الناس اللي عايشين في الدنيا يعرف قدره وقيمته عند الله ومنزلته في الآخرة بإيه؟ بتلاوته للقرآن. إذا كنت من محبي القرآن الكريم التالين له المكثرين من قراءته فاعلم أن درجتك عالية عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت من المقصرين الذين لا يقرؤون القرآن الكريم فإن منزلتك أدنى يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارقى، بل تأخذ الخير من قراءة القرآن أنك لو لم تكن حفظت القرآن وقرأت القرآن ولكنك علمت ولدك أو بنتك القرآن الكريم فإن منزلتها عالية عند الله سبحانه وتعالى وتشفع لك عند الله، فيأذن لها الله سبحانه وتعالى أن يكون الوالد والوالدة في منزلة الابن الذي حفظ القرآن، لأن الولد من كسب مين؟ من كسب أبيه. الولد من كسب أبيه، فإن في النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب هو السبب في إيه؟ في حفظك للقرآن الكريم، فيعليك الله تبارك وتعالى يوم القيامة درجات ويلبسك تاج الوقار يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حفظ القرآن وقرأ القرآن وعلم أولاده القرآن، هنيئا له ثم هنيئا. والأمر ميسور، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، فهل من متدبر للقرآن الكريم. فإذا تدبرت القرآن الكريم أحببت القرآن الكريم ولا تستغني عنه، طالما أنت تقرأ وتتدبر أو تسمع وتتدبر تشتاق دائما للإيه؟ للقرآن الكريم. والأمر عايز تدريب، عايز تدريب زي أي مصلحة ما بتشتغلها. أول ما بتيجي تشتغل في أي مصلحة في أي شغلة بتبقى الشغلة لسه ربطة شوية، إيدك مش ماشية فيها، وبعد كده بتلاقيك أنت بتشتغل بسهولة بيسر، أمر ميسور عليك. حفظ القرآن كده برضه، أول ما تيجي تقرأ فيه تلاقيك أنت بتتعتع وبتقرأ بتعب شوية، بعد كده تلاقي لسانك جرى في القرآن الكريم. من الذي علمك؟ إنه الله، ولك الأجر على ذلك. فإن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر به مع السفرة الكرام البررة، من هم؟ الملائكة، مصاحبة الايه؟ مصاحبة الملائكة. ده انت لما بتقعد مع مثلا ذو مكانة عالية، المأمور ولا المحافظ ولا الرئيس ولا كل ما تعلى درجة في القعدة شوية معاه واحد تقول: يا سلام، ده انا كنت قاعد مع فلان الفلاني، ده انا سهران مع رئيس الوزارة، ده انا سهران مع الوزير الفلاني، ده ما بالك بقى لما بتقعد مع رئيس الجمهورية. انما ده انت قاعد مع مين؟ مع الكرام الصفر البررة اللي هم الملائكة، مصاحبة الملائكة والرسل أمر أعلى درجة، أعلى درجة. ثم ترى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه منزلة فوق المنازل كلها، فوق دخولك الجنة، فوق دخولك الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: الماهر بالقرآن، يعني اللي بيقرأ بطلاقة، مع مين؟ مع السفر الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، له إيه؟ له أجرين: أجر التلاوة وأجر المشقة على القراءة، وأجر المشقة على الإيه؟ على القراءة. فيا عبد الله اقرأ القرآن تتعتع اليوم وبعد اليوم تكون من السفر مع السفر الكرام البررة تقرأه بطلاقة، وكل شيء كما قلت لكم في أوله صعب. بعض الناس لما يجي يتعلم على الكمبيوتر بتلاقيه عمال يبص للحروف ويعمل مش عارف ايه، وعمال يتقل وايده على البتاع، وبعد كده تلاقيه عمال يعمل بصوابعه كده بصوابعه كده على الحروف، وكأن هي شيء بقى ايه عرفها وحفظها من غير ما يبص من غير ما يعمل. من الذي علمه؟ انه الله اولى بك واحرى بك ان تتعلم كتاب الله، ان تتعلم كتاب الله. لماذا تتعلم كتاب الله؟ لهذه الخيرات وغيرها. غيرها ايه؟ ان هذا القرآن يكون لك يوم القيامة شفيعا، شفيعا، كما جاء ايضا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة إيه؟ شفيعا لأصحابه. أنت ما انتش عايز شفيع يوم القيامة؟ ها؟ كلنا محتاجين لشفيع يشفي علينا عند الله سبحانه وتعالى. طب أنت لا معاك أهل ولا معاك لا مال ولا معاك لا سلطان ولا معاك حاجة أبدا يوم القيامة، خلي لك شفيع في الدنيا ينفعك في الآخرة. ليه؟ لأن في الآخرة يوم يفر المرء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كله هيفر منك، كله هيفر منك، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أخ ولا أخت، كله هيفر منك. طب خلي لك حاجة تنفعك، إيه هي؟ قراءتك للقرآن الكريم يصاحبك في القبر ويصاحبك يوم القيامة وتأنس به عند الله سبحانه وتعالى، بل ويشفع لك عند الله. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يعني يا رب منعته الطعام والشهوات في نهار رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، كان بيقوم يصلي بي ويقرأ القرآن، أخذ بالك، فشفعني فيه فيشفعان. ربنا سبحانه وتعالى يأذن لهم بالشفاعة. مفيش حد أبدا أبدا هيشفع يوم القيامة إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، وأيضا لا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ربنا ما يخليش حد يشفع إلا اللي رضى عنه، خد بالك، وما فيش شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فيأذن للقرآن أن يشفع لك، فهنيئا ثم هنيئا لمن قرأ القرآن، فهذه خيرات وحسنات ودرجات في الدنيا والآخرة. والبقية إن شاء الله تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، نبين لكم كيف رفع الله تبارك وتعالى منزلة قارئ القرآن في الدنيا وأيضا في الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.